الحمد لله، الحمد لله الذي أمرنا بالأكل من الطيبات، أحمده سبحانه وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، حرم الخبائث على المسلمين والمسلمات، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم وسار على نهجهم في فعل الطاعات وترك المحرمات وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واعلموا أن الله تعالى أباح لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث. قال الله تعالى في كتابه العظيم: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وقال تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. وقال تعالى: ولا تبذر تبذيرا. وقال تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات. وقال تعالى: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات. أيها المسلمون، إن من المحرمات الخطيرة التي تساهل فيه كثير من الناس حتى عم المجتمعات وابتلي به كثير من الأفراد حتى بعض من ينتسب إلى العلم، الدخان. الدخان الذي عم انتشاره وطم في كل مكان، في البيوت والأسواق والدكاكين والدوائر والمؤسسات والشركات والسيارات، حتى صار شيئا عاديا مألوفا، مع أنه من الخبائث المحرمة، كما قال: فإن الله سبحانه وتعالى أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث، كما سمعنا في هذه الآيات الكريمات. ولما كان كثير من الناس قد عصفت فيهم ريح الفتنة العمياء ولانوا معها بدون أن يتأملوا أضرارها القاصمة للظهور، أعني فتنة شرب الدخان، لما كانت هذه الفتنة قد استشرت وانتشرت وعم خطرها القاصي والداني والصغار والكبار والرجال والنساء والمقيمين والمسافرين إلا من رحم ربك، وخصص البعض ممن يشربونه نصيبا من دخلهم يوميا أو شهريا ثمنا للدخان، وقد يضغط الرجل على مصاريف عائلته فيقتر عليهم لتأمين دخانه، فيكون قد أخل بالواجب عليه شرعا من النفقة لتأمين ما هو محظور عليه شرعا، وقد يستجد الناس أو يتسلح بضروب الكذب وألوان الحيل ويدفق ماء وجهه ويلتف بثوب المذلة من أجل الدخان إذا كان فقيرا. وإذا سئل شارب الدخان فقيرا أو غنيا عن دخيلة نفسه وهل هو راض عن شربه للدخان، أجاب على الفور بعدم الرضا عن شربه ويسأل الله العافية منه. ومعنى هذا أن كل شارب للدخان معترف بخطأ نفسه ويؤنبه ضميره على شربه وتغالبه نفسه الأمارة بالسوء على ذلك فيشربه وهو يعلم ضرره ومساوئه، فيكون متعمدا إدخال الضرر على نفسه وعلى صحته وعلى دينه وعلى ماله وعلى ولده. لما كان الأمر كذلك كان من الواجب بذل النصيحة لمن ابتلي بشرب الدخان، هذه النصيحة يتبين بها تحريم الدخان وبيان أضراره لتقوم بذلك الحجة، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. أما تحريم الدخان فقد ذكر العلماء أن تحريم الدخان من أربعة أوجه: أحدها كونه مضرا بالصحة بإخبار الأطباء المعتبرين، وكل ما كان كذلك يحرم استعماله اتفاقا. ثانيها كونه من المخدرات المتفق عليها عندهم المنهي عن استعمالها شرعا، للحديث الذي رواه الإمام أحمد عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر، وهو مفتر باتفاق الأطباء، وكلامهم حجة في ذلك وأمثاله باتفاق الفقهاء سلفا وخلفا. ثالثها كون رائحته الكريهة تؤذي الناس الذين لا يستعملونه، وعلى الخصوص في مجامع الصلاة ونحوها، بل وتؤذي الملائكة المكرمين. وقد روى الشيخاني في صحيحهما عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أكل ثوما أو بصرا فليعتزلنا وليعتزل مفتدنا وليقعد في بيته. ومعلوم أن رائحة التدخين ليست أقل كراهية من رائحة الثوم والبصل. وفي الصحيحين أيضا عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الناس، وفي الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من آذى مسلما فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله. رواه الطبراني في الأوسط عن أنس رضي الله عنه بإسناد حسن. رابعها كون الدخان سرفا، إذ ليس فيه نفع مباح خال عن الضرر، بل فيه الضرر المحقق بإخبار أهل الخبرة. وهذا هو نص الشيخ محمد العيني من فقهاء الحنفية في رسالته في تحريم الدخان، قال رحمه الله: وممن ذهب إلى تحريمه من العلماء أبو الحسن المصري الحنفي، قال: ما نصه؟ الآثار النقلية الصحيحة والدلائل العقلية الصريحة تعلن بتحريم الدخان، وقد نهى الله عن كل مسكر، وإن قيل إنه لا يسكر فهو يخدر ويفتر أعضاء شاربه الباطنة والظاهرة. والمراد بالإسكار مطلق تغطية العقل، وإن لم تكن فيه شدة مطربة، ولا ريب أنها حاصلة لمن يتعاطاه أول مرة، وإن لم يسلم أنه مسكر فهو يخدر ويفتر. وقد روى الإمام أحمد وأبو داود عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كل مسكر ومفتر. انتهى كلامه رحمه الله. أيها المسلمون، أما أضرار الدخان في البدن فإنها واضحة لكل أحد، فإن الأطباء مجمعون على أنه مضر بالبدن والروح، ويفسد القلب، ويضعف القوى، ويغير اللون بالصفرة، وإنه يضعف البدن بوجه عام، ويضعف القلب، ويحدث مرض السرطان ومرض السل والسعال، ويفضي إلى الموت. وقد يقول قائل إننا نرى كثيرا ممن يشرب الدخان أجسامهم سليمة، والجواب أن هؤلاء المدخنين الذين يظهروا للناس سلامة أجسامهم ليسوا بحسب مظهرهم، واسألهم ماذا يحدث لهم من كثرة السعال والنزلات الصدرية والفتور العام والتعب الشديد عند أقل عمل وكلفة، ولو أقلعوا عن شربه لحصل لهم من القوة والنشاط ما لم يكونوا عليه حال شربه من الدخان. أيها المسلمون، والدخان أول من جلبه إلى بلاد المسلمين أعداؤهم من اليهود والنصارى والمجوس، فإن حدوث الدخان في حدود 1000 من الهجرة النبوية، وأول خروجه بأرض اليهود والنصارى والمجوس، وأتى به رجل يهودي يزعم أنه حكيم إلى أرض المغرب ودعا الناس إليه، وأول من جلبه إلى البر الرومي رجل من النصارى، وأول من أخرجه ببلاد السودان المجوس، ثم جلب إلى مصر والحجاز وسائر الأقطار. أيها المسلمون، وأما ضرر الدخان في المال فاسأل من يشربه ماذا ينفقه كل يوم في شربه، ولو كان ينفق هذا المال فيما يعود عليه وعلى أهله بالنفع من طعام طيب وشراب حلال ولباس لكان ذلك خيرا في دينه ودنياه، ولكنه ينفق الكثير في هذا الدخان الذي لا يعود عليه إلا بالضرر العاجل والآجل. أيها المسلمون، وأما مضار الدخان الاجتماعية فإن تفشي الأمور الضارة في المجتمع توجب فساد المجتمع، وإن كثيرا ممن يشربونه الآن لا يبالون بانتشاره بين الناس، بل يشربه هؤلاء أمام الناس وأمام أولادهم الصغار، وهذا لا شك يهون شربه عند الصغار، ويؤدي إلى نتيجة حتمية، وهي أن الصغير إذا اعتاده من صغر فتك به فتكا أعظم، ثم لا يستطيع الخلاص منه عند كبره. أيها المسلمون، أما انتفاع بعض الناس بالاتجار بالدخان والتكسب فلا بئس ما اكتسبوا، فقد كسبوا حراما واكتسبوا آثاما. إنهم لأغنياء المال فقراء القلوب، واجدون في الدنيا عادمون في الآخرة لما كسبوه من الحرام، فإنهم إن تصدقوا به لم يقبل منهم، وإن أنفقوه لم يبارك لهم فيه، وإن خلفوه كان زادا لهم إلى النار، للوارث غنمها وعليهم غرمها، وإن الفقر خير مما يكتسبه الإنسان بمعصية الله. أيها المسلمون، إن نصيحتي لمن من الله عليه بالعصبة من الدخان أن يحمد الله على هذه النعمة ويسأله الثبات عليها، وأن يدعو الله لإخوانه بالعصبة منه، ونصيحتي لمن ابتلي بشرب الدخان أن يتوبوا إلى الله، وأن يقلعوا عن التدخين، ويتأملوا بإمعان ودقة مضاره ونتائجه ليهون عليهم تركه واجتنابه، ويدخروا مصاريفه لما يعود عليهم بالخير أحياء وأمواتا، ليسلموا من تبعة الإسراف وسؤال الله لهم عن أموالهم من أين جمعوها وفيما أنفقوها، أيقولون غير الواقع؟ وهو تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، أم يقرون بالواقع وهو حسرة وندامة عليهم أن ينفقوها على المعاصي والشهوات المحرمة، وعليهم أن يلحوا على ربهم بالدعاء أن يعصمهم منه وأن يستعينوا على ذلك بالأسباب التي تعينهم على تركه، وذلك بضبط النفس بقوة العزيمة والبعد عن المجالس التي يشرب فيها والتسلي عنه بما أباح الله من الطعام والشراب والنظر في حال من عافاه الله منه، كيف استصحوا وقويت أبدانهم وزالت عنهم الأضرار والناجمة وزالت عنهم الأضرار الناجمة على شربه. ولا بأس أن يراجعوا بعض المستشفيات بعض المستوصفات الصحية التي تعطيهم وتهديهم بعض الأدوية التي تعينهم على تركه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وأسأل الله أن يهدينا سواء السبيل وأن يرزقنا قبول النصيحة وأن يجنبنا ما فيه خطر ومضرة وأن يرزقنا الإقبال على كتابه وسنة نبيه والعمل بما فيه إنه جواد كريم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، فتوبوا إليه واستغفروه يتب عليكم ويغفر لكم إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله من خلقه، صلى الله وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن ربنا سبحانه وتعالى حكيم، فإنه سبحانه وتعالى أباح لنا الطيبات لأن فيها مصلحتنا ومنفعتنا في الدنيا والآخرة، وحرم علينا الخبائث لأنه سبحانه وتعالى يعلم ما فيها من المضرة علينا في ديننا ودنيانا، وإن الدخان من الخبائث المحرمة الضارة التي يعلم ضررها كل أحد، وقد صرح معظم أطباء العالم بمضار الدخان الصحية وأنه يشتمل على مواد سامة خطرة أهمها مادة النيكوتين وهي أعظم خطرا وفتكا من الزرنيخ. قالوا لو وضعت نقطة واحدة منه على جلد أرنب لقضت على حياته سريعا، ولو وضعت منها نقطتان في فم كلب أو قط مات في الحال، ولو وضعت 5 نقط من النيكوتين الموجودة في الدخان في فم جمل لقتلته وقضت على حياته. أيها المسلمون، إن من المخدرات الملحقة بالمسكرات في الضرر والدين والمال والبدن ما يسمى بالقات، وهي شجرة تنبت باليمن يمضغها أهل اليمن في مجالسهم الساعات الطوال فتخدر أجسامهم ويصيبها الوهن والفتور والأسقام المتنوعة وتمنعهم من النوم ويسبب السلس، ويهلكون الأموال الطائلة في بيعه وشرائه ويضيعون بسببها الصلوات، فهي محرمة لمضرتها في الدين ولمضرتها في المال ولمضرتها في البدن ولكونها مخدرة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل مسكر ومفتر، ولكون متعاطيها يضيع الصلوات، فعلى من كان يتعاطاها أو يبيعها أو يشتريها التوبة النصوح قبل الموت قبل التردي في وحلها وهوتها السحيقة، قبل أن تقول نفس يا حسرة على ما فرط في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المحسنين. فعلينا أيها الإخوان أن نتوب إلى الله عز وجل من تفريطنا في جنب الله عز وجل، وأن نؤدي ما وجب الله علينا، وأن ننتهي عما حرم الله علينا، وأن نتأمر بالمعروف ونتناهى عن المنكر، وأن نكثر من الأعمال الصالحة والنوافل المشروعة بعد أداء الواجبات وترك المحرمات، وأن نكثر من تلاوة القرآن وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يلزم جماعة المسلمين في معتقداتهم وفي عباداتهم وفي بلدانهم وأوطانهم